نعم. يقول السائل: يقول خطبت امرأة فطلبت من والدها ان اراها قبل الدخول عليها لكنه رفض، فلما تزوجتها رأيتها سيئة المنظر ولم ارتاح معها فطلقتها، هل علي اثم في ذلك؟ لا ادري هل هذا هو الذي سأل قبل مدة غير طويلة في هذه السنة بنفس هذا السؤال وأجبته بأن لا يجب على ولي البنت أن يطلع الخاطب عليها، ثم ليس الجمال هو أهم ما في المرأة. النبي صلى الله عليه وسلم وهو أصدق البشر وأعلم البشر بمصالح البشر يقول: تنكح المرأة لأربع: لمالها وجمالها وحسبها ودينها، ذكر الدين آخرهن، ثم قال: فاظفر بذات الدين تربت يداك. الغنيمة العظيمة التي ينبغي أن يحرص الإنسان للظفر بها هي ذات الدين. من هي التي يأمنها على نفسها ويأمنها على بيته، وإذا حضر سرته بأخلاقها وآدابها ودينها. لا يجب على أولياء البنات أن يعرضوا بناتهم على الخطاب. النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه رجل وأخبره أنه يريد الزواج قال له: إن استطعت أن تنظر إلى ما يدعوك إلى نكاحها فافعل. كان عليه أفضل الصلاة والتسليم يستطيع أن يقول: اتركوه يرى ابنتكم، أو مكروه من رؤيتها، ولو قال ذلك ما ترددوا في الاستجابة، فقد هجروا أوطانهم استجابة لدعوته، وقاتلوا إخوتهم وآباءهم وبني عمهم استجابة لدعوته صلى الله عليه وسلم. فما كان يخشى أن يقول أحد منهم لا أوافق، فلو كان ذلك واجبا لدلهم عليه، وإنما قال لمن سأله: إن استطعت أن تنظر إلى نكاح إلى ما يدعوك إلى نكاحها فافعل. فيقول ذلك الصحابي: فترصدت لها، ما ذهب إلى أهلها وقال: أحب أن أرى ابنتكم، قال: فترصدت لها حتى نظرت إليها وأعجبته وتزوجها. فلا يقال قد أخطأ والد البنت إذا لم يعرضها على الخاطب، بل لعرضها على الخاطب مضار ومفاسد قد يعرضها فلا تعجب الخاطب فينصرف، فتشعر هي بالخيبة إذ شعرت بأنه ليس فيها ما يدعو الرجال للرغبة بها. وقد يتحدث الناس أن فلان رآها فلم تعجب فعدل عنها. إذا أراد الخاطب أن يعلم المخطوبة كيف هي ولم يتمكن من رؤيتها فليكلف من ينقل له شيئا من صفاتها. نعم.